وأن التخصيص الإسلامي أيام فقدت في المجتمع الإسلامي، فلا يستطيع أحدنا أن يمر بمثل لا يعرفه سابقا يسلم عليه حتى يكون ليس مسلما. لا سيما وقد انكسرت بعض الأزياء التي هي من شعائر الكفار أو من شعائر الكفار، وكثيرا ما نجد مسلما يمشي في أزقة المسلمين وهو مثلا متبرمج، فهو وضع العصا على رأسه ليحكم بنفسه على نفسه أنه ليس من المسلمين. أما الآخرون الجماهير من المسلمين الذين لم يحافظوا على التخصيص الإسلامية لمظهرها، هذا حدث عنه ولا حرج. أقول لكم صراحة إن من قبل 30 سنة تقريبا ندخل المسجد فلا نجد مصليا حاصر الرأس، أما اليوم فعلى عكس من ذلك، ندخل مسجدا فلا نكاد نجد مصليا حاصر الرأس. يا ترى هل جاء هذا التغير هو بسبب أن المسلمين ارتقوا علما بالإسلام ومعرفة وعملا، أن الأمر على عكس من ذلك تماما؟ أنا أقول وأقولها صريحة لعلمي، لأن قل من أهل العلم من يصرح بهذه الحقيقة التي يجب على الشباب المسلم بصورة خاصة أن يسمعها وأن يعرفها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.